عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وبعد، نستكمل ما قد بدأناه من مدرسة كتاب البيوع من الروضة الندية، شرح درر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وقد وصلنا إلى الفقرة السادسة من فقرات كتاب البيوع. قال: وفضل الماء، يعني ويحرم بيع كل محرم ويحرم بيع فضل الماء. بيقول لي حديث إياس بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه رحمه الله عز وجل. وقال القشيري: هو على شرط الشيخين، ولحديث جابر عند مسلم رحم الله الجميع وأحمد وابن ماجه بنحوه. وقد ورد مقيدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا يمنع فضل الماء، أو لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ. وفي لفظ: لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وهو في مسلم في الصحيح. فهنا بيتكلم عن حرمة بيع الماء جملة وتفصيلا، خلاص. لكن هنشوف هنا في مسألة فضل الماء وكلام الشوكاني فيها ومذهبه من خلال كلام أهل العلم رحمه الله تعالى من القبول والرد. اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه أنه يحرم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه. واستظهر في النيل أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره أو لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلات من الأرض أو في غيرها. بل ذهب في النيل إلى أن التحريم تحريم بيع الماء المحرز في الجرار أيضا، ذهب في النيل إلى تحريم بيع الماء المحرز في الجرار أيضا. يعني واحد خد المية من النهر حطها في قلة، في زلعة، في إزازة، في حلة، وشال حطها في بيته، قال حتى الصورة دي إن فضل عن حاجتك يحرم أنك تبيعه، تمام. لكن هذا مذهب شاذ اللي هو في النيل بهذا القيد، إنه حتى يحرم الماء المحرز، وإلا هتبقى شركات المياه كلها وقعتها مش فايت، تمام. مش علشان شركات المياه، علشان الإجماع على جواز هذه الصورة، تمام. هنقول يعني فائدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الماء الذي يكون بالأرض المباحة فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء. أما الماء الذي يكون بالأرض المباحة فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء. وقال الإمام القرطبي رحمه الله عز وجل: المسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا فقد ملكه وله أن يبيعه. المسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا فقد ملكه وله أن يبيعه. ضحكه الإمام القرطبي رحمه الله عز وجل إجماعا للمسلمين. يبقى مذهب الشوكاني في النيل اللي هو بالغ في التحذير من بيع فضل الماء حتى وإن كان محرزا في الجرار ونحوها مذهب شاذ مخالف للإجماع. إن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا فقد ملكه وله أن يبيعه بإجماع المسلمين كده، تمام. مسألة أيضا يقول: ويحرم بيع الغرر، ويحرم بيع الغرر. قال: وما فيه غرر، وهو استتار عاقبة الشيء وتردده بين جهتين ممكنتين. دي معنى كلمة غرر، استتار عاقبة الشيء، أنا مش عارف هيوصل بي الفين يعني، وتردده بين جهتين ممكنتين، يعني ممكن ينفع وممكن ما ينفعش، ممكن يكون كذا وممكن يكون كذا، تردده بين جهتين ممكنتين. بيضرب أمثلة لي بقى: كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، لحديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. والنهي عن الغرر ده من مسلمات الشريعة، ده من أصول المحرمات أو من كليات المحرمات في باب البيوع، أن النبي نهى عن الغرر وده موضع إجماع يعني ما فيش نزاع في المسألة دي. لكن الخلاف بين أهل العلم هم بيطبقوا بقى الأمثلة، يعني الصورة اللي أنا بتكلم فيها دي غرر ولا لأ، في واحد هيقول آه واحد يقول لأ، يبقى ده خلاف في تحقيق المناط أو في التطبيق الواقعي للمسائل والقاعدة النظرية العامة نهى عن بيع الغرر أو حرمة بيع الغرر. الأمثلة اللي ذكرها مثلا بيقول كالطير في الهواء، كالطير في الهواء، في طير معدي قال له أنا ببيع لك ليه العصافير اللي ماشي. يقول قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى يقول هنا مسألة الطير في الهواء وهو ممتنع إجماعا، وهو ممتنع إجماعا كالطير في الهواء. يقول الغرر الكثير ممتنع إجماعا كالطير في الهواء، ده كلام الإمام القرافي المالكي رحمه الله تعالى. الغرر الكثير ممتنع إجماعا كالطير في الهواء، تمام. الإمام النفراوي المالكي رحمه الله تعالى أيضا بيقول وأما السمك في الماء فممتنع إجماعا، والمقصود بالماء هي الماء الكثير جدا المستبحر أو في البحر. هي راح يقول السمك اللي في البحر ده أنا هبيعه لك، وفين السمك اللي في البحر بقى إن شاء الله؟ ها؟ أو في ماء عميق جدا لا يرى فيه السمك، يقول له السمك اللي في الماء العميق اللي ما أنت شايفه ده أنا هبيعه لك، تمام. أما إن كان الماء ضحلا بحيث أن السمك يرى ويمكن الحصول عليه، ففي أهل العلم قال بالجواز، المشكلة ما هو قدامي اهو. وطبعا لك وأنا هعرف أشتري إزاي؟ ما هم الناس اللي بيشتروا سمك في المية شايفينه بعينيهم عارفين السمكة من ظهرها يبقى طولها وعرضها قد إيه خبرة. وكون إن المسألة غرر أو مش غرر، السوق اللي بيحكم زي ما ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. فما فيش عاقل في الدنيا أبدا يروح عند بحر طول بعرض ويقول له شوف بص من أول هنا كده لحد ما تمشي بالمركب 100 كيلو السمك اللي هنا ده بتاعك، ده شغل مجانين، ده أكل أموال الناس بالباطل يعني أوضح من شمس النهار. أو إن هو الحاجة عميقة جدا جدا بحيث إن هو مهما دقق النظر ما يشوفش إيه اللي موجود، يقول له السمك اللي ما أنت شايفه ده أنا هبيعه لك. زي الجماعة اللي كانوا بينصبوا على بعض، بيقول له هو أنتوا عندكم بتنصبوا على الشعب الأمريكي إزاي؟ قالوا أنت شايف المشروع الضخم اللي نجدق، مشروع قلعة ضخم جدا مش عارف كم دور وناس داخلة وناس طالعة، قالوا ده عامل له 4-5 مليار، إحنا بنجيب واحد بتاع حسابات شاطر يلعب في الورق يوم يقول لهم مثلا ده ب 8 مليار بناخد الباقي. قالوا طب كويس والله، طب انتوا في مصر بقى بتعملوا ازاي؟ قالوا ده شايف المشروع اللي هناك ده؟ قال له ما فيش حاجه، قال له ده ب 10 اللي ما انتش شايفه ده اللي مش لسه هنبني وبعدين نسرق. قال له اللي هو مش موجود ده صارف علينا 10 مليار. فناس يعني انت عارف الايه النصب له اصوله برضه الله المستعان. فهنا بيع الغرر حرام اذا كان الغرر كثيرا، حرم اجماعا. واختلفوا في اليسير او اللي هو اليسير قوي الذي يعني ايه يتغافل عنه الناس، فهذا جائز اجماعا. لكن الوسط بقى اللي بينه وبين بعض يا ترى هو الى الكثير اقرب او الى اليسير اقرب، هو ده اللي موضع اخذ وايه اخذ ورد. فلذلك مساله السمك في الماء باطلاقها كده محتاجه تفصيل، انه السمك في الماء العميق او المستبحر هو ده اللي عليه الاجماع. النفراوي المالكي يقول هنا وأخرج أحمد وأبو عفوا أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لكن في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد رجح البيهقي وقفه والموقوف أصح على عبد الله بن مسعود. بيقول ولكنه داخل في بيع الغرر. قال في المسوى قال مالك رحمه الله ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبقى غلامه وثمن شيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدري زادت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب وهذا أعظم المخاطرة، وهذا أعظم المخاطرة. قال الإمام مالك والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، طبعا مش هيشتري من امرأة حرة أما يعني والدواب، يشتري العجل بطن أمه هيشتري الحمل أو حمل الحمل، اللي هي بقى حديث حبل الحبل اللي جاي ده، وهنشوف تفسيره دلوقتي. قال الإمام مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدري أيكون حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. يبقى احنا هنقول دلوقتي الغرر الكثير محرم إجماعا، وفي صور من الغرر من حيثية معينة. طيب هنقول هنا فائدة: اعلم أن البيع بأجل مجهول لا يجوز إجماعا، يبقى ده غرر في الأجل. اعلم أن البيع بأجل مجهول لا يجوز إجماعا. تمام. الشوكاني موافق عامة أهل العلم في أن بيع الغرر باطل لأنه يقتضي الفساد. تمام. وقد حكى الإجماع فيه غير واحد من أهل العلم. هنقول فائدهم: اتفقوا على أن بيع الغرر باطل، اتفقوا على أن بيع الغرر باطل، ذكره ابن هبيرة رحمه الله عز وجل. وقال غيره: الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز. أنا عندي طرفين المسألة إجماع: الغرر الكثير مجمع على عدم جوازه وفساد عقده، الغرر اليسير مجمع على جوازه وعدم تأثيره في العقد. حكاه ابن رشد وكذا النووي والعباس القرطبي، أبو العباس القرطبي وأبو الوليد الباجي وابن عبد البر الأندلسي والجصاص الحنفي والقرافي المالكي والإمام الصنعاني رحم الله الجميع. بيقول هنا: وحبل الحبلة، يعني ويحرم بيع حبل الحبلة. بيقول لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة. أخرجه مالك وفي الصحيحين قال: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت أو نتجت، فنهاهم عن ذلك. ثم تحمل التي نتجت فنهاهم عن ذلك. يبقى ده إشارة إلى الأجل المجهول. ده لو إيه بيقول له: يعني أنا هشتري اللحمة دي إلى مدة أن تحمل الناقة ثم يحمل ما في بطنها، يعني تولد وتيجي أنثى وتحمل. طب لو جه ذكر هتعمل إيه؟ على ما تيجي أنثى بقى يحلني، على نظري تبقى قابلني كده. فده طبعا أكل أموال بالباطل، لأن الأجل بقى إيه؟ بلا أمد. أو بيع حبل الحبل نفسه، الجنين نفسه اللي هو بقى سيادة البيل عجل في بطن أمه. تمام. هيعمل الصفقة عليه، مش حتى اللي هو في بطنها دلوقتي، لا، لما هي تولد ويجي أنثى وتحمل هيشتري الحفيد. ما هو سبحان الله جاهلية بكل المعاني. ليه يعني ليه تحط فلوسك هنا؟ أهو كده إن وجدنا أبانا على أمك، من غير ليه؟ قال هنا: أجمعوا، أنا أقول لك بقى فائدة: أجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة، ذكره ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر والمواردي والبغوي والقرطبي صاحب المفهم والنووي رحمه الله وأبو زرعة العراقي وشمس الدين الأسيوطي وابن عابدين الحنفي. وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام كما في حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجة أو ابن ماجة والبزار والدارقطني وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف. وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.